وهذا آخر يقول: ما نصيحتكم لي في التعامل مع حماتي؟ فهي كثيرا ما تتدخل في حياتي، وكأنها تريد أن تفرض علي نمط الحياة التي أعيشها، فأرجو منكم النصيحة، ولعل الله أن ييسر أن أرسل لها هذه النصيحة، وجزاكم الله خيرا. الظاهر أن لفظ حماتي هذا يستخدم في مصر والشام حسب علمي، فيقصدون أم الزوجة. أما عندنا وفي الشرع في اللغة، الحماة هي زوجة الأخ. نعم، فأقول سدد وقارب ودعها اتركها، وسير أمورك أنت وزوجك حسب ما يتيسر لكما، ودعوها وشأنها. نعم.